حديث معقل عن ابي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب، وقد عل هذين الخبرين غير واحد من الحفاظ لانهما روايه معقل بن عبد الله عن ابي الزبير، وهي من احاديث ابن لهيعه، وهي باحد من لهيعه اشبه من احاديث معقل بن عبيد الله.